هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. سورة الحشر. نزلت هذه السورة في اليهود في يهود بني النضير، وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك، فخرج إليهم وحاصرهم 21 ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم، فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. أخرج الذين كفروا يعني بني. وان جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن سورة الحشر، قال هذه سورة بين النضير، باعتبار أن القصة يعني نزلت فيه. وقصة كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليطلب منهم مساعدته في الدية، فقال نفعل يا أبا القاسم، وتركه جالس على يعني جدار، فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل في مثل هذا، يعني ليس معه أحد من أصحابه وجالس بين أيديكم، دعونا نقتله ونتخلص منه. وأمروا أشقاهم أن يأخذ صخرة كبرى ويرقى على البيت الذي النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحته ويرميه. فلما بدأوا بمكرهم أوحى الله إليه بهذا الذي هم يفعلونه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الصحابة وأمر عمل حصار عليهم، فحاصرهم كما قال المؤلف 21 ليلة حتى صالحوا على أن يخرجوا من حصونهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم ما تحمل الإبل فقط، يعني ما لا تحمل الإبل فدعوه، يعني يتركون أثاثهم، يتركون كل شيء يعني ثقيل هو الأغلى طبعا. فكانوا يمسك أحدهم الناقة ويربط فيها عمود البيت ويسحب العمود عشان ينهدم البيت ولا يستفيد منه المسلمين، لذلك الله تعالى قال يخرجون بيوتهم بأيديهم. نعم نعم شيخ معاوية هذا صوت. نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا يعني بني النضير، لأول الحشر في معناه أربعة أقوال. أحدها أنه حشر القيامة، أي خروجهم من حصونهم أول الحشر، والقيام من القبور آخره. وروي في هذا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر. الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام. وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير أخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. الثالث أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصونهم أول الحشر، وإخراج أهل خيبر آخره. الرابع أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عنده، كقولك جئت لوقت كذا. ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة صحيح أو الراجح والثاني قول الثاني لأول موضع الحشر وهو بلاد الشام. وهذا صحيح لأن الله تعالى كما جاء في الحديث يحشر الناس لبلاد الشام يوم القيامة، وبعدين ينتقلون من أرض المحشر هذه الأولى لأرض بلاد الشام إلى أرض المحشر الثانية، ثم بعد ذلك هناك حشر الثالث إلى الجنة أو النار. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم، فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليبلوها، وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بكفرهم وغيرهم. وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد، أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليصدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خطبه المسلمون من الأثمار، والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك، أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم.

الحشر قراءة مع الشيخ معاوية. تفضل أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا. الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: أثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع فيكم قول قائل، ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم. ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها. فإن قيل كيف قال: ولئن نصروهم ليولن الأدبار، بعد قوله لا ينصرونهم. فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير، أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الرهبة هي الخوف. والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. بأسهم بينهم شديد، يعني عداوة بعضهم لبعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء، كمثل الذين من تحسبهم كلاهما نفس القراءة بكسر السين وفتحة، نفس المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. كمثل الذين من قبلهم قريبة، أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم، يعني اليهود بني قينقاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا مثلا لهم، وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا، والأول أرجح لأن قوله قريبا صحيح، يعني هو اليهود كما تعلمون كانوا ثلاثة في المدينة: يهود بني قينقاع والنضير بن النضير وقريظة أو بني قريظة. يهود بني قريظة كانوا أول من خان بكشف سوءة امرأة مسلمة، وقام رجل دافع عنها فقتل الذي كشف، فقاموا وقتلوا الرجل الذي قتل دافع عن المرأة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا على حكمه فأمرهم أن يخرجوا من المدينة، أمر بالإجلاء فقط. بعدها بمدة يسيرة بنو النضير، وذكرنا لكم في الدرس الماضي، كانوا يعني حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن منكر أعظم من منكر السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حاصرهم ونزل على حكمه، فكان الحكم إجلاؤهم، وأيضا أن لا يأخذوا إلا ما تحمله الإبل. يعني بنو قينقاع كانوا يأخذون مثلا معهم عربات ويسحبونها ويملؤون أغراض، لكن بنو النضير لا، فقط ما تحمله. ثم بنو قريظة كانت خيارتهم في غزوة الأحزاب كما تعلمون في السنة الخامسة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأيضا حاصرهم ثم نزل عن حكمه، فكان أن أمر بقتل مقاتلتهم يعني البالغين، وأسري نسائهم وأولادهم ومصادرة أموالهم، فكانوا يعني الثلاثة حصل لهم إجلاء. والعجيب أن الذين أجلوا أيضا أصابهم الطاعون وكذا وأهل الأكرام. نعم، والأول أرجح أيضا. قال: والأول أرجح لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة، وذلك أوقعوا على بني قينقاع، وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود مثلهم وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم، وذلك هو المراد بقوله ذاقوا وبال أمرهم. وقريبا ظرف زمان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر: مثل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان، فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس، وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم، وقيل المراد بالإنسان

سورة الممتحنة مقصدها إخوان الكرام